تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، من زمان بعيد وراسنا عاد قبل اوامك لي تعالى، تحت من هالذيوم انت الشيطان، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، كنا بغا يلقى كل يوم عرضي لم يبقى يبيع القرض الحق لا منشرى هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا وعشاه جيت ومسيف وممضى اغلى من بغا يتحدى هوا هوا هوا هوا صاد فراش وسمى عايف الغايب دم والفا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هذا حال الدنيا الله شلك في فغانبه شلك في فغانبه شلك في